يا علي ارحل ارحال، الكرسي تحتك دحال. يا علي ارحل ارحال، الكرسي تحتك دحال. الشعب منك جمال، الشعب منك جمال، دورتنا شبابيه. اهلين اهلين اهلين اهلين، انتو والله نور العين. اهلين اهلين اهلين اهلين، انتو والله نور العين. لكن ما برحل ذا الحين يا شباب الحريه، لكن ما برحل ذا الحين يا شباب الحريه. منك والله سائمنا، من جرعاتك هارمنا. منك والله سائمنا، من جرعاتك هارمنا. ارحل عنا وخلصنا، ارحل عنا وخلصنا، شوف لك رحلة جوية. السلطة حقا مغرام يا شعبي، ما هي مغنام. السلطة حقا مغرام يا شعبي، ما هي مغنام. فليعلم من لا يعلم، فليعلم من لا يعلم، سلطتنا مش هادية. بيض عهدك ملايين فقروا صاروا مشردين، بيض عهدك ملايين فقروا صاروا مشردين. كانوا قبلك مبسوطين، كانوا قبلك مبسوطين، هذه أكبر قضية. لا أهلين ولا سهلين، ولا أنتو نور العين. لا أهلين ولا سهلين، ولا أنتو نور العين. أنتو ارحالوا ذا الحين حق ذي الجمهورية. أنتو ارحالوا ذا الحين حق ذي الجمهورية. يا علي يا كذاب يلي داعم للإرهاب، يا علي يا كذاب يلي داعم للإرهاب. تقتل بدون أي أسباب، تقتل بدون أي أسباب، ماشي رحمة بشرية، ماشي رحمة بشرية. انتو أكبر كذابين تتبعون الخائنين، انتو أكبر كذابين تتبعون الخائنين. للمخدرات مهربين من فصائل حوثية، للمخدرات مهربين من فصائل حوثية. يا علي يا سفاح احنا بعدك بنرتاح، يا علي يا سفاح احنا بعدك بنرتاح. بتأتي كل الأفراح والقوة والحيوية، بتأتي كل الأفراح والقوة والحيوية. بتأتي كل الأفراح والقوة والحيوية. يا علي ارحل ارحال، الكرسي تحتك دحال. يا علي ارحل ارحال، الكرسي تحتك دحال. الشعب منك جمال، الشعب منك جمال، دورتنا شبابية. إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام.